ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس كله عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليه يا ربنا. بسم الله يرفيك والله يقيك والله يشفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستدفع السوء والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت حسبنا يا ربنا على الظالم في الجسد ذكرا وأنثى ملكا وملكا من المردة والعفاريت. اللهم عليك بهم يا رب العالمين ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا عليك بهم يا ربنا طغاة بغاة غلاة ظالمين. اللهم عليك بهم يا ربنا يهود ونصارى وضلالا وملحدين وكافرين عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا على السحر الأسود العظيم القديم القوي الشديد عليك بهم يا ربنا أسودا ونمورا وضباعا وكلابا وقططا وثعابين وحيات. عليك بهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين عليك بهم يا ربنا سكنوا الرأس وملكوا الجسد عليك بهم يا ربنا على الزواج أن لا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ضروا طغوا وبغوا. اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا أهل الشر الظالمين عليك بهم يا ربنا أهل الشر الظالمين عليك بهم يا ربنا المكرة عليك بهم يا ربنا الكائدين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللهم اطلي يا ربنا سحرا عظيما عليه ملك, عليه ملك, عليه ملك من ملوك الجنة, عليه ملكة, ملكة عاشقة حاسدة حاكدة, عليه ملكة, ملكة, عليه ملك, ملك من ملوك الجنة, عليه ملك, عليه ملك وسلطان وفرعون وأمير ظالم من أمراء الجن الظالمين. اللهم عليك به يا ربنا, اللهم عليك به يا ربنا, سكن الرأس وملك الجسد قديما في الجسد, قديما في الجسد, قديمة في الجسد, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بملك من ملوك الجنة وملك ظالمة في الجنة, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم وبحاشيتهما, عليك بهم يا ربنا, عليك بهما يا ربنا وبجنودهما. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض, أطل يا ربنا سحر هوم وعشق, أطل يا ربنا سحر هوم وعشق, أطل يا ربنا سحر خليلة, أطل يا ربنا سحر صديقة, أطل يا ربنا سحر ابن العربي والعجم, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر استهدف الصحة, استهدف الصحة, استهدف الجمال والكمال والبهاء والنظارة وحسن الجسم والقامة. اللهم اطل هذا السحر العظيم, اطل يا ربنا سحرا عظيما واثر حسد وعيون وانفس وعقد على حسن جسمه, على حسن جسمه. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم, تعجبك اجسامهم, تعجبك اجسامهم, تعجبك أجسامهم, تعجبك أجسامهم. عليك بهم يا ربنا الظالمين, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم نفخوا البطن, عليك بهم مزقوا, مزقوا العضل, عليك بهم يا ربنا كسروا العظام, عليك بهم يا ربنا عطلوا, عطلوا عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة, عليك بهم يا ربنا ظالمين, ساحرين, حاسدين, حاقدين وراء السحرة الظالمين ومع الحسدة, ومع الحسدة الفاجرين وشياطين للعيون الناظرة. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله, أرقي الرأس, الرأس, الرأس, بسم الله أرقي الرأس, بسم الله أرقي العقل والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب, بسم الله أرقي الجبهة, الجبهة والعينين, والعينين, بسم الله أرقي الخدين والأنف والفم, بسم الله أرقي الأذنين, بسم الله أرقي الأذنين, بسم الله يرقي الأذنين, بسم الله, بسم الله, بسم الله يرقي الرأس, الفكر والعقل, الفكر والعقل والإدراك, بسم الله, بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون, بسم الله, بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا الحسد, اللهم احل يا ربنا العقد, بسم الله, بسم الله, بسم الله الكافي, بسم الله, بسم الله الشافي, بسم الله, بسم الله يرقي القفا, بسم الله, بسم الله يرقي الكتفين, بسم الله يرقي الكتفين, بسم الله, بسم الله يرقيك والله يقيك من ملوك الجن الظالمين, بسم الله يرقيك من اليهود والنصارى والمعتدين الطاغين الباغين, بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر, بسم الله يرقيك من الشر, بسم الله يرقيك من الضر, بسم الله, بسم الله يرقيك من المكر, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله الكبير المتعال, بسم الله الكبير المتعال, بسم الله الكبير المتعال, بسم الله العظيم, بسم الله العظيم, بسم الله العظيم. مبطل السحر العظيم, السحر إن الله سوى بطله. اللهم أطله يا ربنا في بطنه, اللهم أطله يا ربنا في فرجه, اللهم أطله يا ربنا في قلبه, اللهم أطله يا ربنا على عقله وإدراكه وذهنه, اللهم أطله يا ربنا على سمعه وبصره ونطقه, اللهم أطله يا ربنا ضيق صدره, أطله يا ربنا خوف قلبه, أطره يا ربنا على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره على الأذى, أطر يا ربنا سحر أذية, أذية, أذية وخزية, وخزية, أطر يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون. بسم الله, بسم الله, بسم الله الكافي, بسم الله. اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا من أثر السحر والحسد, من أثر السحر العظيم والحسد والعيون, والعيون, والعيون, والعيون. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. اللهم اطلع ربنا هذا الأثر أثرا قويا عظيما كالسهم كالرصاصة في الصدر في الصدر في القلب في القلب في الظهر كالرصاصة في الظهر كالرصاصة كالشرارة أطري يا ربنا أثرها في الظهر بين الكتفين على الكتفين تحت الكتفين أسفل الظهر على الكليتين مقابلة لرأس المعدة اللهم احلها يا ربنا فكها مرابط السحر والحسد والعين فكها يا ربنا وحلولها بسم الله اللهم اغفر يا ربنا هذا الأذى اللهم اغفر يا ربنا هذا السحر والحسد والعين بسم الله اللهم اغفر يا ربنا سحرا وآثار الحسد والعيون في الجسد بسم الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بسم الله يرقيك والله يقيك ويفيك ويشفيك ويحميك بسم الله اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أحل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله اللهم أطل يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا أطله يا ربنا مدفونا أطله يا ربنا في البيت في بيت قديم كانوا فيه أطله يا ربنا موروثا من الوالد والوالدة اللهم أطله يا ربنا بحولك اللهم اطره يا ربنا بقوتك اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون والأحساد أطل آثارها كلها أسحارا وأحسادا وعيونا فكها يا ربنا من الرأس فكها من العقل والإدراك فكها يا ربنا من السمع والبصر فكها يا ربنا من الوجه أطل آثارها في العنق أطل يا ربنا آثارها في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج مربوطة ومعقودة اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد الحسد الشديد والعيون على حسد جسم وقامة عيون قديمة قوية عظيمة نافذة في الجسد أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اللهم أطلها يا ربنا أطلها اخرجي عينا بأمر الله من حسن الجسم والقامة اخرج يا ربنا العيون من القلب والصدر والبطن يا ربنا ومن الفرج اخرج يا ربنا العيون والأنفس اخرجي يا عينا بأمر الله اخرج يا ربنا من القفاء ومن الظهر اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم بحولك وقوتك الله اكبر اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا حسدا اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم فك يا ربنا مرابطا اللهم اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اطله يا ربنا ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان اللهم اطله يا ربنا اطل يا ربنا سحر نفخ البطن اطل يا ربنا سحر نفخ البطن وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان الله اكبر انت حسبنا يا ربنا على ساحر وساحرة وعلى حاسد وحاسدة وعلى حاقد وحاقدة فانت حسبنا يا ربنا على من سكن القلب والصدر على من سكن البطن والفرج فانت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس على من سكن الرأس والقفا والظهر فانت حسبنا يا ربنا على من سكن العظام على من سكن الدم الدم والعظم والمفصل فانت حسبنا يا ربنا على من سكن اليدين والرجلين فانت حسبنا يا ربنا على من سكن الدم على من سكن الدم والعصب انت حسبنا يا ربنا على من سكن الدم والعصب الله الله أكبر. اللهم كن لنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. بسم الله يرقي المفاصل المفاصل المفاصل المفاصل المفاصل مما فيها وعليها مما فيها وعليها، مربوطة مربوطة بالأسحار والعقد، معقودة معقودة فيها العيون والحسد. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الحسد، اخرج اخرجه يا ربنا قيئة، اخرج يا ربنا العيون قيئة، اخرج يا ربنا الأسحار قيئة، اخرج يا ربنا قيئة، اخرج يا ربنا العقد قيئة، اخرج يا ربنا الأنفس قيئة، اخرج يا ربنا كلها قيئة قيئا قيئة وغائطا وبولا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا من أطرافي ومن أطراف اليدين والرجلين، يا ربنا يا ربنا من تحت الأظافر، يا ربنا ومن مسامي الجلد، يا ربنا يا ربنا ومن فروة الرأس، يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا احللها هذه العقد كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم أحل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط كلها. بسم الله يرقيك والله يقيك ويفيك ويشفيك ويحميك. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد الشديد، أطره يا ربنا أطره، أطرها يا ربنا كلها، أطر يا ربنا أثر حسد حسد معين على القوة، القوة والنشاط، القوة والنشاط والحيوية، القوة والنشاط والقوة، القوة والنشاط والحيوية والحيوية والنشاط. اطل يا ربنا اثر حسد حسد وعيون وعيون وعيون، القوة القوة والنشاط النشاط والقوة والحيوية. اطل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط كلها. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اثارا قويا عظيما شديدا في الراس في الراس وفي سائر الجسد، في الراس في الراس وفي سائر الجسد، في القلب وفي الصدر وفي البطن. يا ربنا يا ربنا وفي الوركين، اللهم احي يا ربنا عقدا في الاوراك، في الوركين في الوركين. يا ربنا يا ربنا وفي الفخذين، يا ربنا وفي اسفل الظهر، وفي اسفل الظهر، وفي اسفل الظهر، وفي اسفل الظهر، وفي اسفل الظهر. قويا قويا قويا كالرصاصه، كالرصاصه مغروزه، كالرصاصه مغروزه، أسفل الظهر أسفل الظهر، وفي الورك وفي الورك، وفي الفخذ وفي الفخذ، وفي الركبتين وفي الركبتين، وفي الساقين وفي الساقين، وفي القدمين وفي القدمين. اللهم أطر يا ربنا أثارا بالغا قويا عظيما شديدا. اللهم أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر جن، أطر يا ربنا سحر جن. اللهم أطر يا ربنا سحر جن سحر قوي عظيم شديد. اللهم أطر يا ربنا سحر جن، اللهم اطل يا ربنا سحر جن، اللهم اطل يا ربنا سحر جن، اللهم اطل يا ربنا سحر جن، اللهم اطل يا ربنا سحر جن. قوي عظيم شديد قديم قديم قديم، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. ممن سكن الجسد، ممن سكن الجسد، ممن سكن الجسد، ممن سكن الجسد. اللهم اطل يا ربنا سحر جن، اطل يا ربنا سحر جن. اثر على العقل والادراك، اثر اثر على العقل والادراك، اثر اثر على الذهن، اثر اثر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، سحر جن سحر جن، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، قديم قوي عظيم شديد، ومشترك ومشترك بينه وبين الأم، ومشترك بينه وبين الأب، ومشترك بينه وبين الإخوان. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر سحر من جن، اللهم أطل يا ربنا سحر من جنية، ملكة ملكة ملكة، أطل سحر يا ربنا ملوك الجن، اللهم أطل يا ربنا سحر ملوك الجن، اللهم أطل يا ربنا سحر ملوك الجن، أطل سحر ملوك الجن، أطل يا ربنا سحر ملوك الجن، أطل يا ربنا سحر أمراء الجن، أطل يا ربنا سحر أمراء الجن. اللهم أطل يا ربنا سحر أمراء الجن، اللهم أطل يا ربنا سحر أمراء الجن، اللهم أطل يا ربنا سحر أمراء الجن، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا متابعة متابعا ويتجدد متابعا ويتجدد متابعا ويتجدد متابعا ويتجدد. اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطل يا ربنا السحر تجمد وتجمع في البطن من مأكول ومشروب على العذاب والنكال وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق وعلى الرابط وعلى الرابط وعلى الربط والتعطيل والتعثير والتعثير والتعثير وعلى الآلام والأوجاع وعلى الآلام والأوجاع وعلى الصحة يذهبها وعلى العافية يذهبها. الله أكبر. طال ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد وآثار الحسد الحسد الحسد وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد الحسد وآثار الحسد الشديد عليه وعلى والديه عليه وعلى إخوته حسدا عليهم الأقارب والجيران. اللهم اطل يا ربنا حسدا عليهم الأقارب والجيران. حسد في الوالدين أثر على الذرية حسد قديم وقوي وشديد أثر على الذرية. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر أنواعه وأشكاله عظيمه وهينه قويه وضعيفه قديمه وجديده وما يتجدد منه وما يتنقل منه وما يتشدد منه وما يتعسر منه وما هو مشترك وما هو مقترنا. اللهم اطل يا ربنا السحر اطله يا ربنا اطله من المغرب ومن المشرق يا ربنا من الشام واليمن اطله يا ربنا من بني جلدتهم اطله يا ربنا من بني جلدتهم. اللهم اطله يا ربنا اطل اطل يا ربنا سعن عليه ملوك الجنة وحسدا شديدا تبعه ملوك الجنة وأمراؤهم وفراعنتهم وسلاطينهم. اللهم اطل يا ربنا أثر عيونه تبعها شياطين ومردة. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وعيونا منهم عليه على رأسه وجسده يا ربنا كله يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليه يا ربنا. وأطل يا ربنا ما أثر عليه ونفخ بطنه فاطل يا ربنا ما أثر عليه في كثرة الأكل وعينا أصابته عند أكله عند قوته. اللهم أطلها أخرجها يا ربنا غائطا وبولا أخرجي عينا بأمر الله اخرجي يا عينا في الأحشاء على قوته وعلى حسن جسمه وقامته وعند أكله تبارك الله. اللهم اخرج هذه العين الحاقدة اخرج يا ربنا هذه العين المعجبة أثرت عليها نفخت بطنه أثرت عليه قوية تعقدت مع سحر قوية وعظمته. اللهم اطلها يا ربنا واخرجها اخرج يا ربنا عينا نفخت البطن عينا على الصحة والعافية وعلى كثرة الأكل وعلى القوة والنشاط وعلى حسن جسم وقامة. اطل يا ربنا يا ربنا من ملك ملك ملوك الجن وملكة وملكة من ملكات الجن في الرأس والجسد سكن الرأس والعقل والإدراك أثر على الروح والجسد والعقل سكن القلب والصدر والبطن وفرجه عليك بها يا ربنا عليك بها خبيثة عاشقة سكنت فرجه على السمناء على الحرام وتمنعه من الحلال عليك بها يا ربنا ظالمة وعليك بمن آزرها وعليك بمن نصرها وعليك بمن يحفظها وعليك بمن ينصرها وعليك بمن يخدمها وعليك بمن يحرسها. الله الله أكبر. وعليك يا ربنا الملك من ملوك الجن الظالمين في جسده في جسده سكن جسده سكن قلبه سكن بطنه أثر عليه في فخذيه أثر عليه أثر عليه أثر عليه أثر عليه أثر على بطنه وصدره أثر على فرجه أثر على ظهره عليك به يا ربنا أثر على فخذه بسم الله بسم الله اللهم احفظ يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك الملك ملك ظالم ملك ظالم ملك ظالم ملك ظالم عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به عليك به ملك ملك سلطان سلطان فرعون فرعون امين من امراء الجن عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عن طريق سحر عن طريق سحر سحر سحر مجهول مجهول مرشوش مرشوش مرشوش عن طريق سحر سحر سحر في البطن في البطن في البطن مرشوش منثور ومذرور يا ربنا يا ربنا عليك به عليك به عليك به ومن ارسله الله اكبر بسم الله بسم الله ارقيك والله يقيك ارقيك والله يحميك ارقيك والله يعافيك من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقاد وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط كلها يا ربنا الله أكبر الله أكبر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أحل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله اللهم أطل يا ربنا سحرا اللهم أطل يا ربنا حسدا اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم فك مرابطا يا ربنا فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا مربوطة بالسر مربوطة بالسر مربوطة بالكليتين بالكليتين مربوط في المسارس قوية عظيمة شديدة بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقدا اللهم اطرها يا ربنا الله اكبر الله اكبر هلك يا ربنا بملك ملك ملوك الجنة وملكه وملك ظالمين معتدين عليك بهما يا ربنا عليك بهما يا ربنا اجتمعا في الجسد عليك بهما يا ربنا ضر الجسد عليك بهما يا ربنا ضر الجسد عليك بهما يا ربنا عليك بهما يا ربنا عليك بهما يا ربنا قهرا وغلبا الله اكبر الله أكبر بسم الله بسم الله يزول ملكهما يزول ملكهما بإذنك يا الله وتنزل الملك ممن تشاء وتنزل الملك ممن تشاء يا ربنا يا ربنا انزع ملكهما يا ربنا واخرجهما يا ربنا من جسده واخرجهما يا ربنا من جسده الله أكبر وتنزل الملك ممن تشاء يا ربنا يا ربنا اللهم اطر هذا السحر اللهم اطر هذا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطر يا ربنا أسحاره كلها وآثار الحسد والعيوب وعليك يا ربنا بملوك الجن اللهم عليك يا ربنا بملك ملك من ملوك الجن وملكة وملكة في الجسد في الجسد في الجسد سكن الجسد مع مع حاشيتهما ومع جنودهما اللهم دمرهم أجمعين اللهم دمرهم أجمعين اللهم زلزلهم أجمعين اللهم دمرهم أجمعين اللهم زلزلهم أجمعين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا ربنا عليك يا ربنا عليك بالمرضى والعفاريت يا الله بسم الله احفظه يا ربنا واحفظ أهله واحفظ المسلمين أجمعين واحفظنا أجمعين يا الله حفظك يا ربنا يا الله وحفظناها من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان الرجيم وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان اللهم احفظه اللهم احفظه يا ربنا احفظ عبدك يا الله احفظه يا ربنا ووالديه يا ربنا احفظنا اجمعين يا ربنا يا خير الحافظين بسم الله بسم الله اخرجوا بامر الله يا من سكنت في الجسد اخرجوا اخرجوا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا يا ملوك الجن الظالمين اخرجوا اخرجوا يا ملكا ظالما اخرجوا خذ أمر الله وقوة الله وقدرته خذ يا ظالم العنوك بلعنة الله يا ظالم يا يهودي يا نصراني العنوك بلعنة الله يا كافر يا ملحد خذ عدو الله خذ عدو الله من ولي الله خذ عدو الله من ولي الله خذ أنت ومن معك خذ بأمر الله اللهم يا ربنا اخرج ملكة، خرجي يا ملكة ظالمة، خرجي بأمر الله من جسد، خرجي يا عاشقة، خرجي خرجي بأمر الله يا ظالما، خرجي خرجي بأمر الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا اسودا اسودا وكلابا وقططا، خرجهم يا ربنا ثعابين وحجات، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم وزغا، خرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من سكان الارض في جسده، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا متفقمين حاسدين حاقدين ظالمين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم معطلين معطلين يا ربنا، يا ربنا على الضر وعلى الشر وعلى المكر وعلى الكيد وعلى غلبة عليه، خرجهم يا بالله يا ظالمين، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا من دوخة وصداع وألم وصرع، يا ربنا اخرجهم يا ربنا من ألم وضر وشر، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، تعاونوا على الاثم والعدوان، اللهم عليك بهم يا ربنا، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اللهم عليك بهم، عليك بهم ملوك الجن الظالمين هؤلاء، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل ذاك السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر في جسده، في جسده مشموم مشموم ومن اثر مرشوش فيه يا ربنا وعليه يا ربنا ومنثور عليه يا ربنا وفي بطنه مأكول ومشروب، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه أمراء الجن، عليه فراعنة الجن، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا مقترن ومشتركة مشتركة، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله قديما وعظيما وشديدا وقويا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل ذاك السحر، ذاك السحر في أمه لا، في أخته لا، في أخيه لا، في البيت لا، في المقبرة لا، في البحر لا، اللهم أبطله يا ربنا، في الجبل لا، اللهم أبطله يا ربنا، عبر الكواكب والنجوم لا، اللهم أبطله يا ربنا، في البئر لا، في المزرعة لا، اللهم أبطله يا ربنا، على التراب وعلى النار وعلى الماء وعلى الهواء، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين وعقد يا ربنا، ونفس ونفس يا ربنا، غيروا من طبيعة جسده، أثروا عليه بحرارة شديدة، أثروا عليه ببرودة شديدة، أثروا عليه بجفاف ويبوسة شديدة، أثروا عليه برطوبة شديدة، الله أكبر، اللهم أطلها كلها، اللهم أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرج هذه العقد ومن عليها، أخرج يا ربنا العقد والحاقد السحر والساحر يا ربنا، يا ربنا أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا من الروح والجسد، أخرجهم من العقل والبدن، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله بسم الله، اخرجوا بأمر الله يا ظالمين، اخرجوا بأمر الله يا ظالمين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، فهل إلى سبيل من خروج، بسم الله بسم الله، واخرجهم خرج صدقا، اللهم اخرج الملوك يا ربنا وأسماعهم وجنودهم وحاشيتهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا طوعا، اخرجهم يا ربنا طوعا، اخرجهم يا ربنا قتلا، الله أكبر، بسم الله، أخرجهم يا ربنا صرعا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا منه إخراجا، بسم الله اجعلها يا ربنا ساعة خروج، اخرج يا ربنا ملكا ملكا غائبا وملكا وملكا ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا طوعا، اخرجهم يا ربنا طوعا، اخرجهم يا ربنا صرعا، اخرجهم يا ربنا قتلا، الله اكبر الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة كفاية وحماية يا ربنا، اللهم اجعلها ساعة خير يا ربنا وبركة، بسم الله، اللهم انزعهم يا ربنا من جسده، اللهم انزع ملكهم يا ربنا، انبقوا في جسده، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم انزعهم يا ربنا، اللهم انزعهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، بسم الله بسم الله، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا من في صدره، انزع يا ربنا من في بطنه وفرجه، انزع يا ربنا من في رأسه وقفاه وظهره، انزع يا ربنا من في دمه وعظامه ومفاصله ويديه ورجليه، انزعهم يا ربنا منه نزعة، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وأنت حسبنا يا رب العالمين، بسم الله بسم الله بسم الله، وكفى بسم الله بسم الله، وأنت حسبنا وكفى يا ربنا، بسم الله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.